كلمات رايت الشعر علي بن حمري، أداء محمد بن غرمان العمري. رواح الأيام والنيا والنيا واحسب رواحت الأيام والنية النية واحسب تاريخ هجري وميلادي. رواحت الأيام والنية النية واحسب تاريخ هجري وميلادي. فرحت الغالي لي شاف غالي يا شافت انت سوى تسوى على طول على بعادي. رواحت الأيام والنية النية واحسب التاريخ هجري وميلادي. رواحت الأيام والنية النية واحسب التاريخ هجري وميلادي. ما يجيب الضغط ولا حساسية غير فرق الزين مركوز على نهادي. ما يجيب الضغط ولا الحساسية غير فرق الزين مركوز على نهادي. روحت الأيام والنية النية واحسب التاريخ هجري وميلادي. روحت الأيام والنية النية واحسب التاريخ هجري وميلادي. علميني الهبوب الجنوبية شوفت تغني عن الشرب والزادي. علميني الهبوب الجنوبية شوفت تغني عن الشرب والزادي. روحت الأيام والنية النية واحسب التاريخ